ولذلك يقول السائل أريد أشرب 3 كاسات كل كاس بنفس. ما في بأس، أقول لا بأس، يعني شو يعتبر فاتح بأس. بس إذا كان كاس يشرب كامل، كاس يعني يمكن يشرب كاس صغير يشرب بنفس واحد، أبو كاس صغير يشرب بنفس واحد، وأما الكاس الكبير يحتاج إلى تقسيم. مثل هذه الكيسان اللي في المسجد يعني الصغيرة هذه في كيسان عطشان يشرب 3 كيسان كل كاس في نفس. فائدة من السلسلة الصحيحة 1277 صح الشيخ الألباني رحمه الله حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا كان يشرب في 3 أنفاس إذا أدنى الإناء إلى فمه سمى الله تعالى وإذا أخره حمد الله تعالى يفعل ذلك 3 مرات. هذا ذكر الشارح نقلا عن الحافظ الحجر في الفتح وقال إسناده حسن وعزاه الطبراني عليه استفاد التسمية تتكرر شوف الشارح والحمد يتكرر نعم وكذلك الشيخ هذا يدل على أنه يعني يسمي عند كل نفس ويحمد عند كل نفس. الحديث يقول الشيخ الألباني أخرجه الخرائطي في فضيلة الشكر والطبراني في المعجم الأوسط وله شواهد فالحديث صحيح. نعم هو الشارح ذكر الحديث الطبراني وقال سعده حسن ونقله عن الحافظ بن حجر في الفتح. قال رحمه الله تعالى باب ما ذكر من الشرب بنفسين. قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا شرب تنفس 2 مرات. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن كريب. قال وسألت أبا محمد عبد الله بن عبد الرحمن عن رشدين بن كريب قلت هو أقوى أو محمد بن كريب؟ فقال ما أقربهما، ورشدين بن كريب أرجحهما عندي. قال وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا فقال محمد بن كريب أرجح من رشدين بن كريب، والقول عندي ما قال أبو محمد عبد الله، رشدين بن كريب أرجح وأكبر، وقد أدرك ابن عباس ورآه وهما أخوان وعندهما مناكير. نعم انتهى. نعم ايش الحديث؟ باب ما ذكر من الشرب بنفسين. باب ما ذكر من الشرب بنفسين يعني انه بدل 3 أنفاس يكون نفسين. وقد والحديث ضعيف لان فيه محمد فيه هذا رشدين بن كريب وهو ضعيف وهو اخوه ضعيفان، لكن ايهما يعني أحسن حالا، وإلا فإن كل منهما ضعيف، ولكن العلماء اختلفوا منهم من يرجح هذا على هذا ومن يرجح هذا على هذا، ولكن كل منهما ضعيف. وفي نفسين قيل إن هذا يتفق مع 3 أنفاس لأن المقصود نفسين في الوسط، نفسين في الوسط يعني بعد أن يشرب المرة الأولى ثم الثانية، وأما الآخر فهو شيء طبيعي يعني الإنسان إذا انتهى من الثالث فإنه انتهى من الشرب. ولكن الحديث يعني في إسناده هذا الرجل الضعيف الذي هو رشدين، والحديث الذي ورد فيه 3 أنفاس معلوم أن 2 في الوسط والآخر يعني والتنفس في الآخر، وإنما الشرب يكون 3 مرات، مرة أولى ثم التنفس ثم مرة ثانية ثم التنفس ثم مرة الثالثة الأخيرة التي يكون بها انتهى الشرب، والتنفس سيكون بعد ذلك بلا شك لأنه أمر طبيعي لا بد منه. فبعض أهل العلم قال إن هذا يحمل على أساس أنه يتفق مع 3 أنفاس إلا أن مقصود النفسين اللي جاءت في الوسط اللي جاءت من الشرب، وأما الآخر فإنه أمر طبيعي. قال حدثنا علي بن خشرم. علي بن خشرم ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. نعم. عن عيسى بن يونس وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن رشدين بن كريب وهو ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبيه